بالله من الشيطان الرجيم.

كسرات بقيعة يحسبون

سيعلمون ثم كلا

وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا لا يسمعون فيها لغوا ولا

وما تشاءون صدق الله العظيم. الفاتحة.